بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب العرايا وغير ذلك. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها، ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر باب باسم باب العرايا وغير ذلك، وقد سبق معنا بيان معنى العرايا وأنها مستثناة من المزابنة، كما سيمر معنا أيضا في شرح الحديثين القادمين. وقول الشيخ رحمه الله تعالى وغير ذلك، أي سأذكر في هذا الباب أحكاما غير أحكام العرايا، وهذا مشهور في تصنيف المصنف أو في طريقة تأليف المصنف رحمه الله تعالى، فإنه يذكر الباب ومعه أشياء أخرى، حتى إنه رحمه الله تعالى لما ذكر قبل بابين تقريبا أنه ذكر بابا زاد بعض أهل العلم فيه أو غيره، قال جريا على عادته ذكر في هذا الباب غير الأحكام التي ذكرت فيه. سبق معنا بيان معنى العرايا في الدرس الماضي، وقلنا إن المراد بالعرايا هو أمر مستثنى من المزابنة، والمزابنة هو بيع الرطب بالتمر، بيع الرطب باليابس. وقلنا إنه لا يجوز بيع الرطب باليابس لأجل عدم المساواة بينهم والمماثلة، إذ لا يمكن المماثلة بين الرطب واليابس في الكيل، فالكيل للرطب إذا يبس قل، ولذلك عدم العلم بالمماثلة يعني الجهل فيه، فعدم العلم بالتساوي كالعلم بالتفاضل. وقلنا إن هذا لا يجوز، العلة فيه أنه ربا. واستثنى الشارع من ذلك أمرا واحدا وهي العرايا، وهو بيع الرطب على رأس الشجر بتمر يابس يدفع الآن يقبض حالا، بشرط أن يكون هناك حاجة للرطب، وأن يعدم النقد، وأن يكون أقل من 5 أوسق. إذن الشروط التي تشترط لتصح العرايا، وسبق ذكرها أيضا باب المراجعة، أنه تكون الحاجة للرطب، حاجة التفكه. الأمر الثاني أن لا يكون هناك نقد تشترى به الرطب. الأمر الثالث أنه لا بد أن يكون بخرصها، يعني بتقديرها، كم تقدير هذه الرطب وهي على الشجر إذا جفت، كم نقدرها جافة باب الخرص فتقدر به. الأمر الرابع أنها لا بد أن تكون أقل من 5 أوسق، وسيأتي الدليل عليه. الأمر الخامس أنه لا يصح هذا البيع إلا بعد أن يبدو صلاح الثمرة، فإذا لم يبدو صلاح الثمرة فإنه لا يجوز بيعها لا بعرية ولا بغيرها. أول حديث ذكر المصنف حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها، قال ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. هذا الحديث إضافة لما سبق من الاستدلال به على جواز العرايا، فإن فيه دليلا لمذهب الحنابلة، مشهور المذهب أن العرايا لا تجوز إلا في التمر خاصة، فالمذهب أن العرايا لا تجوز إلا في التمر، وغير التمر لا يجوز. فلو أن امرأ أراد أن يشتري عنبا بزبيب يقولون ما يجوز ولو كان بخرصها، ولو أراد أن يشتري تينا رطبا بتين يابس الآن مجفف التين فيقولون لا يجوز كذلك، وإنما من شرط العرايا أن يكون تمرا، هذا هو المذهب. ودليلهم ماذا؟ رواية مسلم بخرصها تمرا، فلا تجوز العرية إلا بالتمر. والرواية الثانية وهو الصحيح أن هذه مستثناة لحاجة الناس، والمعنى موجود في التمر وفي غيره، فيجوز في كل الثمار بلا استثناء، فيجوز في كل الثمار، بل ويجوز حتى في الحبوب، فيجوز الحب إذا جف ينقص كيله، فيجوز أن تشترى الحب وهو في سنبله بمثله كيلا بجاف من حصاد السابق وغير، لكن إذا جف. فالصحيح أنه عام، وهي الرواية الثانية كما ذكرت لكم في المذهب، وهي اختيار الشيخ تقي الدين وعليها الفتوى عند المشايخ. المشايخ يرجحون أنه ليس خاصا بالتمر خلافا لمشهور المذهب. الحديث الثاني حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرية أو في بيع العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق. هذا الحديث دليل على الحد الذي تجوز فيه العرايا، وقد جاء في الحديث لفظتان في 5 أوسق، واللفظة الثانية في دون 5 أوسق. وهذه مسألة أصولية متعلقة بفهم الأحاديث، وهو أنه إذا تعارض عندنا حديثان صحيحان فأيهما نقدم؟ هنا عندنا حديث يقول 5 أوسق، يعني يجوز 5 أوسق فما دون، والحديث الثاني يقول لك لا، ما نقص عن 5 الأوسق، 5 أوسق لا تقبل. علماء الأصول يقولون إن لم يمكن تقديم أحدهما من حيث صحة الإسناد، فإن بعضهم يقول فإننا نقدم الأكثر، لأن الأكثر من زيادة الثقة، وزيادة الثقة عندهم مقبولة، وهذه طريقة كثير من المعنيين من الفقهاء الذين تكلموا عن مصطلح الحديث، أن كل زيادة ثقة تكون مقبولة ما لم تكن شاذة بأن تعارض حديثا آخر يردها بالكلية. فقالوا إن رواية 5 أوسق من باب زيادة الثقة، وزيادة الثقة مقبولة. طبعا وهذه مسألة زيادة الثقة النزاع بين علماء الحديث وخاصة المتقدمين وبين الفقهاء المتأخرين، فيها نزاع طويل كتبت فيه بحوث مستقلة. ومن الفقهاء من يقول إننا نأخذ بأقل ما ورد، بأقل ما ورد، فعندهم أن في الرخص والمستثنيات من المنهيات إذا ورد فيها أمران فنأخذ بالأقل، أقل ما ورد، ولهم في ذلك أحاديث ومنها أو أمثلة، منها هذا حديث الباب، قالوا ورد حديثان وكلاهما في الصحيح 5 أوسق ودون 5 أوسق، فنأخذ بالأقل لأنه مجزوم به، أقل ما ورد. وذلك في مباحث الأصولية الأخذ بأقل ما ورد، وهذا هو المذهب، فإن المذهب يقدم الأخذ بأقل ما ورد، ولها نظائر في فهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة. نعم فضل. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ولمسلم: ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. نعم، هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت. قوله قد أبرت أي قد لقحت، التأبير هنا بمعنى التلقيح، التأبير بمعنى التلقيح. قال: فثمرتها للبائع، بمعنى أن لو أن امرأ اشترى ثمرة شجرا، شجر نخل، وهذا النخل قد تشقق ثم بعد تشقيقه أبره ولقحه صاحبه سواء بفعله أو بأمر الله عز وجل، فإن بعض الشجر يكون تلقيحه من الله عز وجل عن طريق الرياح وعن طريق الحشرات وغير ذلك من الأمور. فإن هذا الثمر وإن لم يكن قد بدا صلاحه يكون ملكا لمن؟ للبائع، يكون ملكا للبائع، لكن لو كان قبل التأبير فإنه يكون تابعا لأصله. وهذه المسألة متعلقة ببيع الثمار والأصول، ما الذي يدخل بالأصل وما الذي لا يدخل. وبذلك نفهم من هذا الحديث وغيره، انظر ما هي الضوابط التي جعلها، يعني الأحكام، هناك أحكام جعلها الشارع لبيع الثمرة عند صلاحها سأسأل عنها الآن، وهناك أحكام جعلها الشارع عند تأبير النخل. إذن أصبح عندنا 3 حالات: قبل التأبير، وبعد التأبير، وقبل بدو الصلاح، وبعد بدو الصلاح إلى حين القطاف. ما يتعلق بالبيع للثمرة منفردة متى يجوز في هذه الحالات 3؟ بعد بدو الصلاح. الثمرة منفردة لا يجوز بيعها إلا في المرحلة الثالثة، وهو بعد بدو الصلاح. طيب، بيع الثمرة مع أصلها متى يجوز؟ في الحالات 3: قبل بدو الصلاح، وبعده، قبل التأبير وبعده، الثمرة مع أصلها. طيب شوف 3: إذا بعنا الأصل وحده، بعنا الشجر وحده ولم نبع الثمرة معه، بيع الأصل وحده، متى يكون الثمر تابعا للأصل؟ بعد التأبير. إذن عرفنا الآن قضية بيع الثمر والأصل، متى يكون سابقا، متى يتعلق به الحكم بالتأبير، ومتى يكون متعلقا ببدو الصلاح. وأظن المسألة واضحة، هي حديثان، هذا الحديث والحديث الذي سبق معنا قبله في الدرس الماضي. طيب نعود مرة ثانية لشرح الحديث، لكن الآن عرفنا ما المقصود بالحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع ثمرا نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع. إذن المقصود بهذا الحديث إذا بيع الأصل وهو الشجر أو النخل وحده دون الثمرة، لكن لو بيعت الثمرة مع الشجر يجوز، بدليل الجملة الباقية قال: إلا أن يشترطها المبتاع، إلا أن يقول المبتاع اشتريت منك النخلة وثمرته، فهنا يجوز. لكن لو قال النخل وسكت فإنه لا، يعني لا يدخل فيه. في هذا الحديث من الفقه مسائل. المسألة الأولى وهي أهم مسألة في هذا الحديث، أننا نعرف أن الشجرة أو النخلة إذا شري وحده فإن كان الشراء قبل التأبير أي قبل التلقيح فإن الثمر يكون تابعا له في الشراء فيكون للمشتري، وإن كان بعد التأبير فالأصل أن يكون للمبتاع إلا أن ينص عليه في العقد فيقول اشتريته معه. هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية وهي مهمة، أن الفقهاء يقولون، وهذا هو المذهب، يقولون إن المراد بالتأبير هو ماذا؟ التلقيح، تلقيح النخل. والتلقيح هذا من فعل الآدمي. انظر، صلاح الثمر هو إحمرارها واصفرارها، من فعل الآدمي أم من فعل الله؟ من فعل الله عز وجل، وكلها من فعل الله، حتى أفعال الآدمين هي من يعني أمر الله عز وجل وخلقه. يقولون الواجب أن يكون المناط في البيع وما يدخل فيه وما لا يدخل إنما هي من الأشياء الكونية التي تكون بأمر الله عز وجل. ولذلك يقولون فقهاء المذهب إن المقصود بالتأبير ليس التلقيح وإنما التشقق، فإذا تشققت عذوق النخل العذق الذي يكون فيه التمر، إذا تشقق انشق، سواء وضع فيه اللقاح أو لم يوضع فيه اللقاح، فإنه في هذه الحالة يكون من ملك من؟ من ملك البائع. لأن أحيانا بعض النخل لا يوضع فيه اللقاح. الآن أصحاب النخل القديم في بعض القرى، نظرا لأن النخل طويل جدا، عيدان، الطويل يسمى عيدانا، وصعب صعودها، ماذا يفعل الزراع قديما؟ إذا وضعوا الشجرة وضعوا بجانبها فحلا، بحيث إذا تشقق هذا وتشقق هذا الريح هو الذي يلقحه يؤبره. فيقولون معرفة التأبير من عدمه صعبة، ولذلك المذهب أناطها بالتشقق، وقالوا إن فعل الآدمي ليس له تعلق أو الحكم ليس له تعلق بفعل الآدمي وإنما بالتشقق الذي يكون من الله عز وجل. وبنوا على ذلك أن هناك أشياء تلحق بالتشقق، هذا المذهب طبعا، أن هناك أشياء تلحق بالتشقق. فعلى سبيل المثال قالوا إن الشيء الثمرة إذا خرجت وبدت فإنه يكون في حكم التأبير. العنب مثلا إذا خرج، بدأت العنبة ولو صغيرة قبل أن تستوي فإنه له حكم التأبير. فمن اشترى مزرعة وفي هذه المزرعة شجر عنب وقد بدا الثمر، شوف بدا الثمر صغيرا، فإن هذا الثمر يكون ملكا للبائع، فيجب عليه أن يسقيه أو يتفق هو وصاحب الأرض على المساقات فيكون له أجرة السقي، وأما الثمر فإنها للبائع. قالوا أمر آخر غير ما يبدو، قالوا ما يكون بدء نباته وردا زهرا ثم يظهر، قالوا مثل التفاح والمشمش، هذا قالوا إذا ظهر من ورده أو زهره، ظهر من زهره أول ما يبدأ على شكل زهرة، فإذا خرج من الزهرة فإن هذا في حكم تأبيره، في حكم تشققه. الأمر الثالث قالوا ما كانت الثمرة فيه ورد، مثل شجر الورد، الورد الآن غالي، في بعض الورود غالية، فلو أن امرأ باع أرضا فيها ورود، الورد يكون لمن؟ نقول مجرد ظهور الورد، ظهوره من أكمامه يكون في حكم التأبير، فيلحق بالتأبير لأن المراد بالتأبير التشقق، هذا على المذهب. وضحت الصورة. طيب، هناك من أهل العلم من قال، وهو رأي بعض مشايخ، يقول لا، يجب أن نقف عند ظاهر النص، فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال التأبير، والتأبير هو التلقيح وزنا ومعنى، وزنا للنفس التفعيل ومعنى من حيث المعنى، فيجب أن نقول لا بد أن يكون هناك تلقيح، تتلقح النخلة، ويكون تلقيحها إما بفعل آدم أو بغير، فالعبرة بالتلقيح. والحقيقة أن التلقيح، وخاصة إذا لم يكن بفعل آدم، صعب يعني استظهاره وظهوره، قد يكون بفعل آدم يربط الأكمام أو تربط العذوق يعني بعد تلقيحه، لكن ما كان من غير فعل آدم فصعب تمييزه. ولذلك أحيانا عندما لو جعلت العبرة بالتشقق كما هو المذهب، قد يكون يعني له وجه من حيث ضبط الأحكام والدقة فيها. نعم، يقول الشيخ ولمسلم، أي وروى مسلم، وهذه من الأحاديث التي اعترض على المؤلف فيها، فإن المؤلف رحمه الله تعالى اعترض عليه بعدد من الاعتراضات. اعترض عليه بأنه نسب لأحد الصحيحين ما ليس ما هو فيهما معا، ومنه هذا الحديث، فإن هذا الحديث نسبه المؤلف لمسلم وهو في الصحيحين معا. واعترض على المؤلف أنه رحمه الله تعالى يذكر أحاديث الأولى تقديمها أو تأخيرها، واعترض على المؤلف في التبويب. هذه الأشياء الثلاثة تعترض على المؤلف فيها، وربما نتكلم عن التقديم والتأخير بعد قليل، وقد ذكرت لكم مثالين قبل. قال ولمسلم وهو في الصحيحين: من ابتاع عبدا فماله للذي باعه. العبد إذا كان عنده مال ثم باعه سيده لشخص آخر، فهذا المال الذي في يده سواء كان نقدا أو لباسا أو أي شيء آخر، فإنه ملك لبائعه الأول. قال: إلا أن يشترطه المبتاع، إلا أن يشترطه المبتاع هو المشتري فيكون له. هذا الحديث دليل على للمالكية، استدلوا به على أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أضاف للعبد مالا فإن العبد يملك، والجمهور أن العبد لا يملك، وإنما كل مال العبد لسيده، وهذا الأقرب. وقوله سلم فماله، هذه من باب الإضافة النسبة فقط، وإلا في أشياء كثيرة تضاف ليس من باب أجل الملك، قد تكون باب النسبة، قد تكون باب الاختصاص، قد تكون غير ذلك من الأمور. الأمر الأخير أننا نستفيد من هذا الحديث والذي قبله أن بيع كل شيء إنما يتناول هذا الشيء بحسب العرف، ولا يتناول ما يتعلق به مما يمكن فصله عنه، فكل ما يمكن فصله عنه فإنه لا يتناوله. التأبير في حكم مفصول عنه، ومالهم في حكم مفصول عنه، ولا يتناوله اللفظ، وبذلك فنقول إنه ينفصل عنه. وعلى ذلك فلو أن امرأة، مثل الفقهاء، لو أن امرأة باع دارا قال بعتك داري، قالوا كل ما كان في هذه الدار متصلا بها فإنه يكون تابعا لها. بعتك داري وفي الدار بئر، فالبئر تابع لها فيكون ملحق بالبيع. وأما المنفصل مثل الأثاث وغيره فإنه يكون للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. عندما تبيعه سيارة فما كان متصلا بها أو يتناوله اسمها كالماكينة مثلا وغير ذلك والمراتب، هذا متصل فيها وهو يتناولها الاسم، تسمى السيارة بهذا، فإنه يكون معها. وأما المنفصل مثل بعض الأشياء التي توضع يعني اكسسوارات تجعل في السيارة وهكذا، فإنه يجوز للشخص أن يأخذها. وهكذا قاعدة مضطردة. أضرب لكم مثالا عرفيا لم ينص عليه الفقهاء: لو أن امرأة اشترى من آخر سيارة، فجاء المشتري وقال: الاستبنة التي هي الكفر الاحتياطي أريد أن أخذه، ما رأيكم على القاعدة؟ ليش ما يأخذه؟ منفصل لكن يتناوله الاسم عرفا، فالاسم أصلا أنه. طب قال: سأخذ شنطة الإسعافات أو طفاية الحريق الموجودة. نعم، لأن لا يتناولها عادة أو عرفا الاسم، هي منفصلة توضع وتركب وتزال. وهكذا هي مسألة عرفية، ولا تتصور كم من المسائل الخلافية والخصومات بين الناس تقع بناء على مسألة بيع الأصول والثمار. والأصل في بيع الأصول والثمار هذان الحديثان ذكرهما المصنف. تفضل. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وفي لفظ حتى يقبضه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما مثله. نعم، هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع، أي من اشترى طعاما، فلا يبيعه حتى يستوفيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من اشترى، من ابتاع أي اشترى طعاما، هنا ضرب الطعام، سنستدل في قضية هل القبض يشترط في الطعام أم في غيره؟ من ابتاع طعاما فلا يجوز له أن يبيعه إلى غيره حتى يستوفيه، ومعنى حتى يستوفيه أي حتى يقبضه كما جاء مفسرا في اللفظ الآخر. هذا الحديث يتعلق بالقبض، ويجب أن نعلم أن العقود التي تتعلق يعني القبض يتعلق بالعقود أو تعلق العقود بالقبض من ثلاث جهات، وهذه مسألة دقيقة أرجو أن تنتبه لها، إن فهمتها فهمت جزءا يعني مهما فيما يتعلق بالبيوع. هناك عقود إذا لم يكن فيها تقابض فإن العقد باطل، وجوده وعدمه سواء، ملغي العقد. وهذه العقود هي: أولا الصرف، فكل عقد صرف لم يكن فيه تقابض في مجلس العقد فالعقد باطل ملغي كأن لا صرف بيننا. الثاني قالوا بيع الربوي بمثله جنسا، وهذا الأمران سيأتي الحديث عنهما إن شاء الله عندما نتكلم عن الربا. والثالث السلم، فإن السلم لا بد فيه أن يكون الثمن حالا، وسنتكلم عنه إن شاء الله بعد الحديث القادم. إذن هذه العقود الثلاثة يشترط القبض فيها ماذا؟ لصحة العقد. النوع الأول العقود التي يشترط فيها القبض لصحة العقد، إذا لم يكن هناك قبض فالعقد غير صحيح. النوع الثاني من العقود عقود يشترط القبض للزومها، العقد صحيح لكنه ليس بلازم فيجوز الرجوع فيه وقت ما تشاء، وأما إذا قبضته فإنه لا يجوز الرجوع فيه إلا بعقد آخر أو نحو ذلك. وهذه العقود التي يشترط فيها القبض للزوم هي عقدان أو ثلاثة إن شئت إن جعلت القرض منها. العقد الأول عقد الهبة، عقد الهبة، لو وهبتك شيئا قلت أعطيتك سيارتي أعطيتك هذا الكأس، العقد صحيح، لكن قبل أن تقبضه أنت يجوز لي أن أرجع فيه، أقولك لا خلاص هونت. وذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، فليس لنا مثل السوء. طبعا يدل على أنه مكروه الرجوع لكن يجوز لك. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه لما حضرته الوفاة قال: إني كنت قد نحلته عائشة نخلا بالعالية، ابنته عائشة رضي الله عنها نخلا بالعالية، ولو قبضته لملكته، ولكنه الآن في عند الورثة. فدل على أنه يجوز له الرجوع فيه قبل القبض، وإذا مات الواهب فإنه يعود للورثة لأنه ما قبض صاحبه. طبعا وفي معنى الهبة الصدقة. العقد الثاني الذي يشترط القبض فيه للزومه قالوا الرهن، لأن الله عز وجل قال: فرهان مقبوضة، فلا بد أن تكون مقبوضة، فلو لم يقبضها صاحبها فإنه يجوز الرجوع فيه من قبل الراهن للمرتهن. العقد الثالث قيل على تفصيل فيه قضية القرض، فمن أقرض غيره على القول بالتأجيل فيه، وهذه مسألة تفريعها طويل. واضح النوع الثاني؟ النوع الثالث من أثر القبض هو المتعلق بحديثنا هذا، وهو الذي سأطيل الحديث عنه. أنا أتيت بأثر القبض في العقود لماذا؟ لكي نعرف نربط المسألة من جميع جوانبها، ولكي لا تلتبس عندنا المسائل بعضها ببعض. النوع الثالث عقود، وهو عقود القبض ليس شرطا لصحتها وليس شرطا للزومها، بل هي لازمة لا يجوز الرجوع فيها ولو لم يكن هناك قبض، لكن القبض شرط لصحة نقل الملك فيها. يعني أنا وهو عقد البيع وغيره، إذا اشتريت منك شيئا فلا يجوز لي أن أبيع هذا الشيء الذي اشتريته منك حتى أقبضه. معي أنتم؟ واضحين؟ يعني هي شرط، هو الشرط ماذا؟ لنقل الملكية فقط. هو شرط القبض هنا شرط لنقل الملكية، وذلك قال صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبعه. البيع صحيح ولازم لا يجوز الرجوع فيه، ما يجوز المشتري يقول لا أو البائع يقول لا أنا سأتراجع، لا، لازم ويجب رده ويجب تسليمه، ولكن لا يجوز للمشتري أن يبيعه حتى يستوفي حتى يقبضه. ما الحكمة من ذلك؟ الحكمة قريبة من العلة في المسألة، لنأتي بذكر العلة. يعني لماذا نهى الشارع عن هذا المعنى؟ هناك مسلكان، ويبدو أن الدرس واضح كلامي، شوف بعض الأخوان استصعب بعض المسائل فيه. ماشي معي؟ جي. هناك مسلكان لأهل العلم في المعنى والعلة في نهي الشارع عن أن تبيع شيئا حتى تقبضه. خلي أضرب لك مثال تبيع شيء حتى لا تقبضه، لكن يعني بدأ ما نأتي بالتأصيل. عندما تشتري سيارة من المعرض ثم تبيعها لشخص آخر، هل يجوز هذا البيع؟ هذا الذي نتكلم عنه الآن. عندما تشتري بالهاتف بضاعة من مشرق الأرض ثم تريد أن تبيعها مباشرة لشخص آخر ما قبضتها، هل يجوز هذا البيع؟ هذا سنتكلم عنه الآن. سنتكلم الآن عن العلة، ثم سأتكلم بعد ذلك عن نطاق هذا البيع لكي نعرف، يعني إذا عرفت العلة ترتب عليها ماذا؟ معرفة نطاق البيع. لماذا نهى الشارع عن هذا البيع؟ الجمهور يقول إن النهي لأجل توالي الضمانين، توالي الضمانين. انظر كيف، أنا المشتري زين؟ لا، أنا البائع وأنت المشتري والأخ مشعل المشتري الثاني، ماشي معي؟ هذه السلعة بعتها لك ولكنك لم تقبضها، فهي في ضماني الآن، بمعنى أنها لو تلفت فأنا الذي أضمنها لك، حتى لو بآفة سماوية تم البيع الآن، تم البيع والبيع صحيح، وأنا الذي تأخرت في قبضها بسبب مني ليس بسبب منك. طيب، إذا باعها للثاني فعقلا أنها تكون في ضمانك أنت، فكيف تكون سلعة واحدة يضمنها اثنان؟ فكيف تكون سلعة يضمنها اثنان؟ يقول الشيء ما يضمنها اثنين، يضمنه واحد، فيكون ضعف ضمانان، توالى ضمانان على السلعة. هذا قول الجمهور. وقال شيخ الإسلام تيمية إن هذا غير صحيح، فإن توالي الضمانين جائز شرعا، ليس ممنوعا، وذكر أمثلة طويلة على هذه المسألة طردا وعكسا. قال ولكن العلة دفع الخصومة بين الناس، فقد يبيع المشتري هذه السلعة بسعر أغلى، اشتراها مني بريال وباعها بخمسة، فعندما يعلم البائع الأول أنها بيعت بهذا السعر قد يقول لا ما أعطيك إياها. ليش؟ أنا بعتها بريال خلال يوم بيعت بخمسة، لا لن أبيعك، فيقع فيرفض تسليمها، فتكون هناك خصومة شديدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الواجب عليك ألا تبيعها حتى تقبضها، لكي ماذا؟ تبعد هذه الخصومة وتزيلها، لكي تبتعد هذه الخصومة وتزول. وهذا هو الأقرب إذا قلنا إن المراد بهذا الحديث عموم المبيعات وليس خاصا بالمكيلات، لأن جاء في حديث عن ابن عباس وما أرى غيره إلا مثله، فهو عام في جميع المبيعات ليس خاص بالمكيلات. إذن عرفنا الحكمة بين هذا وهذا. طيب، سم توالي الضمانين، لا هم يقولون هم توالي الضمانين، يعني عندما قالوا بهذه الحكمة لم يقصدوا الخصومة، بمعنى أن هذه السلعة يضمنها اثنان، فالبائع يضمن قيمتها والثاني يضمن قيمتها، اثنين. كيف تضمن الشيء مرتين؟ ما فيها رجوع عندهم، كلاهما يضمن، كذا يقول، لأن هذا صاحبها الآن هي بيدي للثاني، يعني هم يرون أن الخصومة هي الأبعد. لا، لأن لها ثمرة. ما هو ثمرة هذا القول؟ أنه إذا أمكن الجزم بعدم الخصومة بين الناس فإنه في هذه الحالة يجوز بيع الشيء قبل استيفائه، وإن كان فيه ضمانان قد تواليا. نعم، يجوزه، لأنه يرى أنه من حقوق العباد، فإذا زال الضرر جاز. وسأذكر أمثلة بعد قليل. لنأخذ هذا الحديث الآن ثم فقهه، ثم سأتكلم عن ما يحصل به القبض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما، أول مسألة نستفيد من هذه من قول النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع، نستفيد أن نطاق النهي عن بيع ما لم يقبض إنما هو فيما دخل في ملك الشخص بسبب بيع، أن ما دخل في ملك الشخص بسبب البيع فإنه يجوز، عفوا، فإنه يلزم لنقل الملك فيه أن يكون فيه قبض. وبناء على ذلك ما ملكه الشخص من غير بيع أي من غير معاوضة محضة فإنه يجوز نقل الملك فيه ولو من غير قبض له، فمن ورث مالا، الذي ورث المال لم يشتره لم يبتع، من ورث مالا أو وهبت له هبة أو أعطي هدية فيجوز له التصرف فيها بالبيع، جيد، قبل قبضها، هذا عنده هذا الأمر. طبعا قضية الهبة قد يشكل فيها لأن العقد لا جائز وليس بلازم، فيجوز الرجوع فيه، فيجوز الرجوع فيه. لكن أقول في الميراث وفي عوض الخلع وفي عوض النكاح فيجوز للمرأة أن تعاوض عليه قبل أن تقبضه. رجل أصدق امرأة سيارة ولكنه لم يسلمها لها، فيجوز لها أن تبيعها وإن كانت عند زوجها، كذا يقول. فالشرط الأول لابد أن يكون ماذا؟ على المذهب أيضا أنه لابد أن يكون دخل في ملك المشتري عن طريق البيع. الأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما، استدل فقهاء المذهب بقول النبي صلى الله عليه وسلم طعاما أنه نطاق تطبيق بيع الشيء قبل قبضه إنما هو خاص بالطعام بالمكيلات أو الموزونات من الأطعمة، وما عدا ذلك من المعدودات والأراضي التي يكون قبضها بتخليتها فإنه يجوز بيعها قبل قبضها. لكن يشكل على هذا أنه جاء في بعض طرق حديث ابن عباس عند أهل السنن أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو أنه قال رضي الله عنه، وأن مثلها أن غير الطعام مثله، فيكون شامل لكل مبيع سواء كان طعاما أو غير طعام. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أو الجملة الثالثة قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يبعه، فلا يبعه، استدل بهذه الجملة فقهاء المذهب أيضا على أن نطاق هذا البيع، على أن نطاق هذا الحكم وهو عدم البيع قبل القبض فيما لو كان نقل الملك الثاني بيعا لا تبرعا، فيجوز للشخص بناء على ذلك أن يهب ما لم يقبض، ويجوز له أن يتصدق به سواء كان دخوله أولا في ابتداء في ملكه ببيع أو بغير بيع. وضحت المسألة؟ طيب أنا أعيد لكي نفهم، هذه مسألة هي من دقيق العلم، أنا أعرف هذه من دقائق مسائل القبض في البيوع، فأنا أريدك إن فهمت فأنت ضبطت مسألة من دقيق العلم مسائل القبض. أنا سأسأل الآن وأنت أجبني. لنقول إن المبيع هو هذا هذا هذا هذا الكرتون، هذا الكرتون المناديل أو هذا كأس الماء. سأذكر لك حالات ثلاث، قل لي يجوز أو لا يجوز. من كان انتقال هذا الكأس له بالبيع، فهل يجوز له أن يبيعه قبل قبضه؟ لنقول خلنا نقول غير الطعام، خلنا نقول طعام عشان المتفق عليه، واضح قصدي عندما قلت كأس لكي بالطعام، خلنا نقول لنقول طعام. من كان من اشترى طعاما، اشترى طعاما، هل يجوز له بيعه قبل قبضه؟ طيب ممتاز. الحالة الثانية، من ورث طعاما هل يجوز له بيعه قبل قبضه؟ لماذا؟ لأن سبب الملك إرث وليس معاوضة محضة. طيب شوف الثالثة، من ملك طعاما بسبب الإرث هل يجوز له أن يتصدق به قبل قبضه؟ ها؟ إذن هو جائز لأنه من الجهتين. طيب انظر الرابعة، من اشترى طعاما هل يجوز له أن يتصدق به قبل قبضه؟ يجوز. إذن واضح المسألة. إذن لابد من شرط من التطبيق النطاق أن يكون قد ملكه ببيع وأن يكون تصرفه فيه ببيع، هذا هو محل البيع. وإذا قلنا هو القبض شرط لصحة التصرف فيه، وقلنا إن هذا متعلق بعقد البيع وما في حكمه كعقد الإجارة وغيرها. طيب الأخيرة واضحة، ملكه اشتراه وتصدق به قبل أن يقبضه، فيأتي الفقير أو جمعية البر تروح للبائع تقول أعطنا إياه فيعطيهم إياه، صح صح العقد. احنا قلنا لابد أن يكون اشتراه وهو الذي يبيعه، دخل إليه بشراء وخرج من ملكه ببيع بمعاوضة محضة، فلا يبيعه، دخل ببيع وخرج ببيع، لكن بيع ببيع ما يجوز، هي صورة واحدة. قال وفي لفظ حتى يقبضه. هذه حتى يقبضه ما معناها؟ ليس المراد القبض باليد أبدا، لا يمكن، بدليل أن السلع كبيرة جدا وبعضها لا يمكن أن تضع يدك عليها. قالوا ولكن القبض يختلف باختلاف نوع المبيع، فإن كان المبيع مكيلا أو موزونا فإن قبضه يكون بكيله ووزنه، وزاد علماء المذهب ونقله، نقله من مكانه، لأن الكيل والوزن هو النقل، ولذلك جاء في حديث عبد الله بن عمرو حتى يحوزه التجار إلى رحالهم، فيكون قبض المكيل والموزون بكيله ووزنه مع نقله، نقله إخراجه من المحل كي يعرف أنه قد تميز. هذا واحد. النوع الثاني ما كان من ما لا، شوف ما لا يمكن كيله ولا وزنه ولا عده ولا نقله، كالعقار وكحصى الرحى وما في حكمه. قالوا هذا بإجماع أهل العلم يكون بالتخلية، مثل العقار، واحد اشترى من شخص بيت كيف يكون؟ لا يعطيه، يقول خلاص اسكن البيت، سكن البيت هذه تخلية له، فيكون قبض، القبض يكون بالتخلية. الأمر الثالث ما كان من باب المعدودات، المعدودات مثل حب هذه الكاسات معدودات، المذهب يكون قبضها بماذا؟ أشرت لها قبل قليل، أصلا المعدودات أصلا طبعا هو يكون عموما القبض بالعد، لكن في هذه المسألة أصلا لا أثر له، لأنهم عندهم خاص بالطعام، والطعام ليس معدودا وإنما مكيل وموزن، والصحيح أنه عام، قول الثاني قول الشافعية وغير الصحيح. المعدودات يكون بعدها إلا أن تكون صغيرة فبمجرد قبضها، اشترى من شخص قطعة ذهب تمسكها بيدك خلاص هذا هو القبض، وأما إذا كانت كبيرة فبتمييزها وعدها، واحدة اثنتين ثلاثة تبعي، هذا قبضها، وما عدا ذلك فالمرجع فيه للعرف. انظر هنا مسألة، عندما تشتري شيئا بضاعة معينة، شوف أنت بعبارتي معينة ليست موصوفة، الموصوفة لها حكم آخر لا يشترط فيه القبض، عندما تشتري بضاعة معينة فيجري القبض فيها الآن بالنيابة، الآن توجد شركات معينة، يقول لك نعم الوكيل هو قبض، قبض الوكيل كقبض الأصيل، الأوراق الرسمية الآن يجريها كثير من الفقهاء المعاصرين كالقبض، صك الملكية للأراضي، رخصة السيارة أو اللي يسمونها البطاقة الجمركية، يرون أنها بمثابة القبض، بمثابة القبض، ولا يشترط النقل في السيارة تبقى بمحلها، فمجرد أن تكون بطاقة لك جمركية ولو في دولة مثلا خليجية تبيعها وأنت هنا، إذن فمجرد وجود بطاقة جمركية أو صك الملكية أو ما في حكمها هذا بمثابة القبض، لأن المقصود الخصومة، والخصومة تزول بوجود مثل هذه البطاقات التي لا تجعل لصاحبها حق الرجوع في المسألة، وبناء على ذلك فإن هذا يعتبر قبضا فيجوز نقل الملكية بعد ذلك، المقصود الخصومة فقط، إذا زالت الخصومة الحمد لله. واضح شيء؟ إلا الطعام، الطعام الذي يباع على هيئة صبرة فلا بد أن يكون كذلك. طبعا ما يتعلق بالعين والوصف سنتكلم عنه بعد قليل في السلام وهو مهم. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال لا هو حرام. ثم قام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله تعالى لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، جملوه أذابوه. نعم، هذا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح، وهذا يدل على تأخر هذا الحديث، قال إن الله ورسوله حرم بيع الخمر. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله ورسوله، التحريم ابتداء وانتهاء منه جل وعلا، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم نسبة التحريم إليه صحيحة، وهو مبلغ عن ربه جل وعلا، فما أضاف في، فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إن الله ورسوله من باب التأكيد على هذا التحريم، قال حرم بيع الخمر، الخمر هي ما يسكر العقل ويذهبه فكل ما أسكر العقل وأذهبه يسمى خمرا، يسمى خمرا. وقلت لكم قبل ما الفرق بين الخمر وبين غيرها مما يذهب العقل، فإن ما يذهب العقل نوعان: نوع يذهب العقل مع لذة وطرب فهذا يسمى خمرا، ونوع آخر يذهب العقل من غير لذة ولا طرب، وهذا مثل الحشيشة التي هي الحشيش الآن أو سائر أنواع المخدرات. وكثير من الفقهاء يقر بأن النوع الثاني أسهل من النوع الأول اختلافا في الحكم، ولذلك فإنه لا يجوز كما سنشير له بعد قليل التداوي بالخمر مطلقا، بخلاف الأخرى مثل البنج ومثل الأدوية النفسية فإنه يجوز التداوي بها، لكن الخمر لا يجوز التداوي بها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الله عز وجل لم يجعل دواءنا فيما حرم علينا وهو هذا الخمر، وأما تلك فإن كان فيها مصلحة فإنه يجوز وإلا فلا. وأشار لهذا الخلاف بين الخمر وغيرها من الأمور المخدرة ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم، قال: والميتة، أي وحرم الله الميتة أو بيع الميتة، والخنزير وهو الحيوان المعروف، والأصنام. أما الميتة فإن الأصل فيها أنه يحرم بيعها إلا ما ورد الاستثناء فيه وهو ميتة الجراد والسمك، فإنها ميتة حلال فيجوز بيعها لأنه يجوز أكلها. وأما الخنزير فإنه لا يجوز مطلقا بيعه ولا الانتفاع به في قول جماهير أهل العلم خلافا لمالك. والأصنام، المراد بالأصنام واحد من اثنين: إما الأصنام التي تعبد وإما التماثيل، فيكون تحريم الأصنام التي تعبد من باب تحريم بيع الآلهة والأوثان التي يعبدها المشركون، وأما التماثيل فيكون ذلك دليلا على تحريم بيع كل صورة تصور. قبل أن نبدأ للجملة التي بعدها سأذكر الآن ما العلة في النهي عن هذه الأمور وخلاف العلماء في العلة. من الفقهاء من يقول إن النهي عن بيع الخمر والميتة والخنزير إنما هو لأجل النجاسة، بعضهم يقول ذلك، فكل ميتة نجسة وكل خمر نجسة وكل خنزير نجس، يقولون كذلك. والدليل على ذلك أولا ما حكاه بعضهم من الإجماع على أن الخنزير نجس فيكون ذلك من باب التبع للخمر والميتة، وكثير من أهل العلم يرى ذلك أن الميتة والخمر نجسة. والأقرب اختصار الوقت كي نذكر خلافا أن الخمر ليست بنجسة، طبعا الخمر كونها نجسة قول جماهير أهل العلم وهو اختيار يعني جماهير أهل العلم واختارها أيضا شيخ تقي الدين وغيره، ولكن الأقرب وهو قول ربيعة بن عبد الرحمن شيخ الإمام مالك أن الخمر ليست بنجسة، وهذا الذي رجحه محمد بن إسماعيل الصنعاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت نجسة لأمر بتنظيف الآنية بعدها. انظر لما قال في الحمر الأهلية الميتة العمر الأهلية أمرهم بغسل القدور في خيبر ما يدل على نجاسة تلك الميتة، وأما هذه فإنها ليست كذلك فقد أريقت في أزقة المدينة ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتحرز منها، فدل على أنها ليست بنجسة، وهذا القول هو الأقرب أن الخمر ليست بنجسة. إذا انتهينا الآن من الأمر الأول. الأمر الثاني الميتة هل هي نجسة؟ الجمهور يقول إنها نجسة على إطلاق إلا ما استثني عند بعضهم وهو الجلد إذا دبغ أو الإهاب. ونقول من باب التفصيل إن الأقرب أن الميتة في ذاتها ليست نجسة، وإنما النجاسة في الدم الذي في جوفها، لأن الدم نجس بإجماع المسلمين، وما خالط الدم. وبناء على ذلك نقول إن الميتة ثلاثة أجزاء: جزء يكون الدم مختلطا فيه كاللحم والكرش والأحشاء، الدم فيه، إذا ماتت الميتة فالدم يكون في أجزائه فيكون نجسا، الميتة لحمها نجس ليس لذاتها أنها ميتة وإنما لأجل الدم الذي فيها، الكرش والأحشاء كلها نجس. وما لا دم فيه فإنه يكون طاهرا كالشعر والصوف والريش والقرن عند من يرى ذلك وهكذا، هذه منفصلة فليست بنجسة طاهرة. انظر، وما كان وسطا بين الاثنين يفصل بين ما لا دم فيه وما فيه دم فإنه يطهر بالدباغة، وهو ماذا؟ الجلد، الإهاب. بهذا التفصيل في معرفة ما هو النجس وما هو عدم النجس يظهر لنا محل الإشكال بسهولة، يظهر محل الإشكال. ولذلك نقول إن نظرا لأن الجلد فيه بعض الدماء فإذا ما يكفي فيه الغسل فلا بد أن يدبغ لاستخراج كل دم فيه، فبعد ذلك يكون طاهرا. طيب، وأما الخنزير فإنه بالإجماع عقد انعقد الخنزير كالكلب، نجس نجاسة عينية في ذاته. قال والأصنام، سبق قبل قليل بيان العلة في النهي عن الأصنام، قيلنا إنه إما لأجل التصاوير وإما لأجل الشرك فيها. طب نعم، قال فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. قيل إن هذا السؤال الذي سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو شحوم الميتة، قالوا يطلى بها السفن، قديما إذا بنوا السفن لكي لا يدخل الماء بينها تطلى بالشحوم، زين، والجلد جلد الآدمي وجلد غيره مثل الجلود التي تجعل على التي تجعل في القرب وغيره تجعل فيها الشحم من باب التليين، واستصباح الناس بها يجعلونها زيتا للنار التي توقد في المصابيح. هذا السؤال من الصحابة رضوان الله عليهم، ركز معي لأن في شرح الحديث، هذا السؤال من الصحابة رضوان الله عليهم فهم أنه سؤال عن شحوم الميتة فقط، فهم يقولون يا رسول الله هل شحوم الميتة تأخذ حكم الميتة؟ جيد، وقيل إن السؤال إنما هو عن الباقي، عن حكم الاستخدام في هذه الأمور الثلاثة، الاستصباح وعن الدهان وعن طلاء السفن بها. يعني على القول الثاني سألوه يا رسول الله هل يجوز لنا أن نستصبح بشحوم الميتة، كأنه مستقر عندهم أن شحوم الميتة يجوز يعني حرم بيعها، فيسألون هل يجوز لنا أن نستصبح بها وأن ندهن بها جلودنا وأن نطلي بها السفن؟ هذه فائدة لنا فيها مصلحة. وعلى القول الأول قالوا يا رسول الله الشحوم لنا فيها فائدة، فهل الشحوم داخلة مع الميتة أو منفصلة؟ إذن فرق بين الاثنين ينبني عليها فرق كبير جدا. الفرق هو ماذا؟ هو ما أجاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام. على القول الأول لا يكون متجها لماذا؟ عن بيع الشحوم، أن بيع الشحوم حكم بيع الميتة. وعلى القول الثاني أن لا هو حرام، الضمير عائد لجميع المذكورات. أعيدها ولا واضح يا شيخ؟ أعيدها بأسلوب آخر. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا، لما سئل عن شحوم الميتة يطلى بها السفن ويستصبح بها وتدهن بها الجلود، قال لا هو حرام. الذي هو حرام هل هو الاستصباح والادهان وطلاء السفن، أم أن الحرام هو بيع شحوم الميتة؟ هو قولان بين أهل العلم. القول الأول هو المذهب أن ما حرم بيعه حرم الانتفاع به مطلقا، فلا يجوز لك أن تنتفع بميتة بأي شيء، ما يجوز لك أن يعني تجعلها دهنا للاستصباح، أن تجعلها أي فائدة أخرى، وهذا هو المذهب وقول جماهير أهل العلم. والقول الثاني وهو الصحيح أن الضمير في قوله لا هو حرام عائد للبيع فقط، فالذي يحرم إنما هو بيع الميتة والخنزير والخمر والأصنام، وأما المنافع المباحة فيها فتجوز. وبناء على وما الدليل على ذلك وهو الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في إسناد حسنه الطحاوي وغير من أهل العلم أنه لما سئل عن الفأرة تقع في السمن قال إن كان مائعا فانتفعوا به خلاص أصبح منتفعا به في غير الشرب، انتفعوا به في أمر آخر نسيت لفظ الحديث لكن هذا معنى، فينتفع به في غير الأصلي وهو الشرب لأنه يجوز أكله لأنه نجس، النجس لا يجوز تناوله ولا الوضوء به فقط، ويجوز جعله استصباحا. والمسلمون في العهد الأول والزمان الأول كانوا يستصبحون بالزيوت النجسة، يستصبحون بها، يجعلونها في في في في, في المصابيح ويوقدون فيها النار. فالصحيح أن النجاسات مطلقا يجوز الانتفاع بها، فيجوز أن تجعلها سمادا، ويجوز أن تجعلها استصباحا، ويجوز أن تجعلها في غير ذلك من الأمور، يجوز أن تجعلها علفا للدواب أيضا بالإجماع، وهكذا من الأمور الكثيرة جدا التي يمكن أن تكون. الخمر لا ينتفع بها إلا في شربها، ما ينتفع بها بشيء آخر، فلا يجوز الانتفاع بها بغير ذلك، لأن أصلا لم تجعل للشرب. الخنزير يمكن أن ينتفع به، الانتفاع الذي يجوز في الخنزير ما هو؟ أنهم في الزمن الأول يقولون إن شعر الخنزير يجعل في الأحذية عزكم الله، لأن شعره قوي، يذكرون ذلك، فيجوز جعله في الأحذية، نص على ذلك الفقهاء، وجاء عن بعض السلف رضوان الله عليهم ذلك. الأنفحة، أنفحة الميتة، أنفحة الميتة، ما هي أنفحة الميتة؟ يعني مثل أعطيك مثل ميتة، مثل ماذا؟ الذي يذبحه الكفار، الكفار ذبيحتهم ميتة، كفار غير كتابيين، عندما يذبحونها يخرجون الأمعاء ويقطعونها قطعا صغيرة لأن فيها بكتيريا، ثم تجعل في اللبن، إذا جعلت فيه جعلته جبنا. فالصحيح أن أنفحة الميتة يجوز الانتفاع بها، والدليل على ذلك أن سلمان الفارسي رضي الله عنه سئل عن الجبن الذي يكون عند الفرس، الفرس ذبائحهم كلها حتى لو كانت غنما ما يجوز أكله كلها ميتة، فنص على جواز الانتفاع بها وأكلها. طبعا الفقهاء الذين يقول لا يجوز الانتفاع بالميتة ولا بأجزائها يقولون ماذا؟ إن أنفحة الميتة لا يجوز، ولذلك ألف بعض أهل العلم وهو أبو بكر الطرطوشي فيما أذكر كتابا كاملا في تحريم الجبن الرومي، الجبن الرومي هذا، قال لأنها تأتي من بلاد الروم، وبلاد الروم لا يؤمن أن يضعوا أنفحة خنزير، فقال إن الجبن الرومي حرام. طبعا لم يكن موجودا في بلاد المسلمين في وقته عليه رحمة الله أبو بكر الطرطوشي، هو كان مغربيا ثم سكن الأسكندرية، فقال إنه حرام بناء على أنه يأتي من بلاد الكفار، فأنفحة الميتة حرام، لكن ثبت عن سلمان الفارسي وغيره أن أنفحة الميتة جائز الانتفاع بها، لم تأكلها، البكتيريا التي فيها هي التي جعلت الحليب أو اللبن جبنا. إذن فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام، الضمير هذا يحتمل أن يعود للبيع فقط وهو الراجح، أو يحتمل أن يعود لكل سائر الانتفاعات. ثم قال صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوها أي أذابوها شحوم الخنزير ثم باعوها فأكلوا ثمنه. هنا الذم الذي كان لليهود ليس لأجل الطلاء، وإنما لأجل بيع شحوم الخنزير، بيع الشحوم أذابوها وباعوها كذلك لا، لكن الانتفاع يجوز، وإنما المنهي عنه البيع، وذلك قال ثم باعوها ولم يقل انتفعوا بها، والانتفاع قيل إنه إجماع فعلي من المسلمين أنهم ينتفعون بجلود بشحم الميتة في الطلاء، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه بمثابة إجماع الفعلي. سمي شيخ انتهى الحديث، تفضل شيخ. نعم خلنا نتكلم الآن عن الأصنام. طيب جيد، أنا نسيت عن الأصنام. الأصنام نحن قلنا قبل قليل إن النهي عن بيعها إما لكونها تعبد من دون الله عز وجل، أو لكونها تماثيل، وكلا العلتين مقبول، وبناء على ذلك فكل ما يكون شعارا للكفار فإنه يحرم بيعه ولو لم يكن تمثالا، فالصليب يحرم بيعه، والشمعدان لليهود يحرم بيعه لأنه شعار لهم، وهكذا ما دام استخدم كذلك. الأمر الثاني كل ما جعل على هيئة التمثال فإنه يحرم بيعه إلا ما استثني. وما الذي استثني؟ استثني عند بعض الأحيان ليس الصور التي تجعل على الرقم، الرقم مسألة أخرى، الاستثناء فيه أوسع، نحن نتكلم عن التماثيل. استثنى بعض أهل العلم وهو قول عند الشافعية ورواية قوية عند الحنابلة ذكرها القاضي أبو يعلى في كتاب الأحكام السلطانية، يعني بعض الناس قال لم أجدها، هي موجودة في الأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى، ذكر أنه يجوز الدمى للبنت الصغيرة، البنت فقط، وأن تكون دمية لكي تتعلم بها على مسألة أو تتربع على قضية الحنو على الأطفال وتتربى فيها، فذكر أنه يجوز شراء الدمى، وما جاز شراؤه جاز بيعه، الدمى للأطفال للبنات دون الذكور. وعلى ذلك فإن هذه اللعب التي تجعل للبنات على الأقرب، وهو قول جمع من أهل العلم، ذكرت لكم قبل قليل من قال به، يجوز بيعها. لكن هذه الدمى التي تكون عن شكل دببة هي في الحقيقة يشتريها الكبار ليس الصغار أحيانا، فلا يجوز. هذه التي لا تجعل على هيئة دمى الأطفال اللعب، وإنما على شكل مختلف تماما بعيد يعني عن الأطفال، أيضا هذه تماثيل لا يجوز. فما كان الأطفال هم يقولون البنات من باب التخصيص لأجل تربيتهن على ذلك فإنه جائز. وذكر القاضي نصوص أحمد والشافعي عليه رحمة الله، أيضا الشافعي كان يرى جواز ذلك. طيب انتهينا سمت شحوم الميتة. نعم، نحن قلنا قبل قليل إن الميتة نجسة، ليست النجاسة لكونها ميتة وإنما لكون أن فيها دم. وقلنا إن الأجزاء باعتبار الدم ثلاثة أنواع منفصلة بالكلية، فيجوز بيعه والانتفاع به، وهو ماذا؟ الشعر والظفر، وجزء فيه دم وهو اللحم والأحشاء الداخلية والشحم، الشحم في حكم اللحم، فهذه فيها دم فهو مختلط فيها الدم فتكون نجسة نجسة، فلا يجوز الانتفاع بها بيعا وشراء. النجس لا يجوز بيعه ولا شراءه، ولا يجوز أكله وتناوله ولا الصلاة عليه. الشحم حتى السنم، السنم له حكم، لأن الشحم له حكم اللحم. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لما سئل عن لحوم الإبل قال إنها تنقض، قالوا الشحم ملحق به إلا خلاف ضعيف جدا، الخلاف القوي في الكبد. نعم الكبد، نعم، لأن الكبد دم. وأما الشحم فالخلاف الذي ذكره صاحب الإنصاف ضعيف جدا، لأن للشحم حكم اللحم، فكل ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم لحما فالشحم مثله، لأن الشحم متصل باللحم وقد يكون في أجزائه في داخل به، فهو حكمه كحكم اللحم. هذا مقصود الشيء. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: باب السلم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. طبعا أنا أعرف أن هذا الدرس قد يكون فيه بعض التركيز والإشكال لمن لم يكن عنده خلفية قبل فيما يتعلق في السلم وفي القبض والبيع المقبوض، وأنا أتيت بالزبد في النهاية، وكان المفروض أني أبدأ بمقدمات فيه، لكن هكذا شرع الحديث، هذه محل إشكال فيها. طبعا بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر باب السلم، والسلم هو السلف، السلم هو السلف، فإنه في لغة الحجازيين يسمى سلفا، وفي لغة غيرهم من العرب كأهل الكوفة يسمى سلما. وليس المراد بالسلف هنا السلف الذي نعنيه وهو القرض، لا، وإنما نعني بالسلم هنا أو بالسلف هنا أمرا آخر، وهو بيع موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد. بيع موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد. إذن لابد من وجود هذين الأمرين، أن يكون موصوفا وفي الذمة يعني مؤجل، وأن يكون الثمن مقبوضا في مجلس العقد. وسنستدل على هذه الأجزاء الثلاثة بعد قليل من الحديث. نعم، صورة السلم كثيرة جدا. من أبسط صور السلم عندما آتيك أقول لك مثلا: بقي على موسم الرطب تقريبا شهرين، أريد منك الآن رطبا من النخل الفلاني، خلاص أريد منك خلاص المقدار الفلاني، والخلاص الذي أعرفه معروف وصفه من جودة معينة. إذن هذا يسمى سلم، بعتني شيئا موصوفا في الذمة، ليس الآن، لم أقبض الآن، بعد أجل في الذمة، أي بعد أجل. من صور السلم الكثيرة تأتي لشخص فتقول: بقي على الأضحية، إحنا في شهر 4 الآن، وبقي على الأضاحي كم؟ 8 أشهر، فتقول: أريد منك الآن خذ هذا المبلغ في مقابل أنه إذا جاء الأضاحي سأخذ منك 5 أضاحي من النوع الفلاني والسن الفلاني بوصف معين يعرفه أهل الفن بأن في الغالب لا يختلف عنه، فتأخذ المبلغ من الآن. التسليم متى؟ في وقت قد يكون باقي 8 أشهر، قد يكون الشاة لم تولد بعد، قد يكون اشترط عمرها مثلا من الضأن 6 أشهر، اشترط أن يكون عمرها 6 أشهر، ما بعد ولدت بعد، يجوز بيعها لأنك بعت موصوفا في الذمة. إذن هنا قبل أن أبدأ يجب أن تعرف أن بيع الأشياء نوعان، إما أن يكون بيعا لأعيان أو بيعا لموصوفات. بيع الأعيان، العين هو الشيء الوحيد الذي لا يمكن أن يشبه غيره. أشتري هذه السيارة رقم اللوحة كذا، رقم الهيكل كذا، هذا بيع ماذا؟ عين. بيع الموصوف أن تبيع وصفا قد يشترك فيه أكثر من شيء. أشتري منك السيارة نوع كذا، شوف نوع كذا، موديل كذا، لون كذا، ممكن منها 20 سيارة، ممكن في البلد 100 سيارة، فقد لم توجد هذه تأتي تلك. أشتري منك كأسا مثل هذا، مثل هذا، هذا بيع وصف ولا ذمة؟ عين. وصف، وصف مثل هذا، في زي هذا مليون عين مثل هذا الكأس. اشتريت منك هذا الكأس، هذا بيع ماذا؟ أعيان ولا أوصاف؟ أعيان. إذن يجب أن نفرق مهم جدا في البيع بين بيع الأوصاف وبيع الأعيان، والشرع يتساهل كثيرا في بيع الأوصاف ما لا يتساهل في بيع الأعيان. طيب، بيع السلم قلنا ما هو؟ بيع موصوف في الذمة. جاء بعض الفقهاء قال إن هذا الحديث يعارض حديثا آخر. ما هو الحديث الآخر؟ قالوا ما جاء من حديث حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك، أو جاء في رواية عند الحاكم لا تبع ما لا تملك. فهذا الذي يبيع موصوفا في الذمة باع ما لا يملك، أليس كذلك؟ بلى، هو بيع باع ما لا يملك. السلم نحن يوميا نتعامل به، يوميا نتعامل بالسلم، لا تظن أنه عقد نادر، عقد كثير الاستعمال. هذا الذي باع موصوفا في الذمة باع ما لا يملك. فلذلك جاء بعض الفقهاء وقال إن عقد السلم مستثنى من القاعدة على خلاف القياس. إذا القياس قلنا قبل تذكرون قياس وصل وأصل وفصل، فقياس الفصل هو المعنى القاعدة العامة، فهنا معنى القياس أي معنى خلاف القاعدة العامة. القاعدة العامة أن الشخص لا يجوز له أن يبيع ما لا يملك، والسلم جاء على خلافه، فنقول هذا مستثنى فيجب أن نضيقه. والأقرب والصحيح أن نقول إنه لا تعارض بين الحديثين، لأن الحديث حديث حكيم بن حزام ثبت عند الخمسة بلفظ لا تبع ما ليس عندك، وأما لفظة لا تبع ما لا تملك فإنها ليست مشهورة، وإنما عند الحاكم وغيره. والأقرب في صحتها في الذي ورد عن وسلم إنما هو لفظ لا تبع ما ليس عندك. والشخص يجوز له أن يبيع ما ليس في ملكه لكنه عنده، مثل الوكيل. الوكيل ألا يجوز له أن يبيع المال الموكل؟ هو في ملكه، ليس في ملكه لكنه عنده. الوصي على الصغير والمحجور عليه، يبيع مال الصبي ويبيع مال المحجور عليه، هذا ليس عنده، عفوا ليس في ملكه لكنه عنده. الفضولي، بيع الفضولي مثل عروة بن الجعد رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في البخاري، أمر عروة، أعطاه دينارا ليشتري له شاة، فاشترى شاتين، فضول يعني تصرف بدون إذن صاحبه، ثم باع إحدى الشاتين بدينار. بيع عروة رضي الله عنه بن الجعد الشاة الثانية إنما هو تصرف فضولي، فبيعه صحيح لكنه معلق على إذن صاحب المال، عروة بن الجعد البارقي رضي الله عنه، والحديث في البخاري. فالقصد من هذا أن الحديث إنما هو لا تبع ما ليس عندك. انتبه هنا هذه الجزئية، الأعيان لا يجوز للشخص أن يبيع شيئا ليس في ملكه مطلقا إلا أن يكون مأذونا له بالتصرف فيها، وأما الأوصاف فيجوز أن يبيع ما عنده وما ليس عنده. ما ليس عنده هو السلم الذي سأتكلم عنه بعد قليل. بذلك نحل الإشكال ونجمع بين الحديثين، ولا نقول هو مستثنى من الحديث. كل السلع، لا، الذهب والفضة شرط التقاوض لأنها نقد بنقد، هذا صرف، نوع من نوع الصرف. الربويات لابد التقاوض، هذه مسألة أخرى سنشرحها إن شاء الله الأسبوع القادم. طيب، إذن عرفنا الآن هذه المسألة وهي مهمة، من عرفها نحل عنده إشكال كثير في هذا الباب في قضية الاستثناء. يعرف البضاعة خلاص صار بيع لازم، هذا سلم بيع لازم، قال له بكرة، تقصد تحديد الأجل، سيأتي بعد قليل، سيأتي بعد قليل قضية تحديد الأجل، أنا ما تكلمت عن الشروط بعد، سيأتي بعد قليل. طيب نعم، ذكر المصنف حديث عبد الله بن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث، يعني كانوا يؤجلون السنتين والثلاث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. نبدأ أولا في ما ذكر ابن عباس أنهم كانوا يسلفون. ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن إسلافهم صحيح أو سلمهم صحيح، فإنه قال إن عملكم صحيح، ولكن جاء في بعض الروايات أن هذا الحديث منه صلى الله عليه وسلم كان من باب الإنكار عليهم، لأنه جاء في بعض الروايات عند بعض أهل السنن أن الذي كان يفعله أهل المدينة ليس السلم الذي نعرفه هو السلف المعتاد، وإنما كانوا يسلفون في بقعة معينة، يقول مزرعتك هذه ثمرها لي سنتين أو ثلاثا، فكان السلم هنا من باب بيع الأعيان لا من باب بيع الأوصاف، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الأعيان، قال لا تبع الأعيان وإنما بيع الأوصاف، فهو باب بيع الثمر قبل بدو صلاحه بل قبل نتاجه بسنتين أو ثلاث، فقال من أراد منكم البيع أوجد لهم مخرجا، فليبع بيع الأوصاف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فدلنا ذلك على أن هذه القيود التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم ليست من باب التشديد، وإنما من باب يعني لم يكن العقد مطلقا بالجواز ثم قيد، وإنما كانوا يتعاملون بصيغة، فجاء الشارع بإلغاء الصيغة التي يتعاملون بها وهو بيع الأعيان إلى صيغة أخرى، وفتح لهم أمرا آخر وهو جائز وهو بيع الأوصاف. طيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء، أسلف أي أسلم، باع بيع سلم أو بيع سلف. استدل الشافعي رحمه الله تعالى، وهذا من دقة فقهه عليه رحمة الله، الشافعي قال من أسلف في شيء أي فليعطي، فليسلف أي فليعطي، يجب أن يكون الآن، فليسلف أي فليعطي، يعطي الثمن الآن. يقول الشافعي لي من عرفنا هذا الشيء؟ قال هذه الجملة تدل على أنه لا بد في عقد السلم أن يكون الثمن معجلا مقبوضا، لأنه في اللغة لا يسمى سلفا في البيع إلا أن يكون فيه إقباض، إذ لو لم يكن فيه إقباض صار وعدا لم يكن سلفا، وعدا بالمبايعة، والوعد غير ملزم، ما يكون سلما سلفا إلا أن يكون فيه إقباض للثمن. وقد أجمع أهل العلم، حكاه الشيخ تقي الدين وغيره، على أنه يشترط في السلم أن يكون الثمن حالا مقبوضا بإجماع أهل العلم، لأنه لو لم يكن موجودا فإنه يكون من باب بيع الدين بالدين. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيع الكاد بالكاد، كيف بيع الدين بالدين؟ في ذمتي لك كذا مقابل ما في ذمتي كذا، بعت دينا بدين، وهو بالإجماع هذه الصورة ما تجوز بيع الدين بالدين، لكن قد يكون باب المواعدة، والمواعدة ليست بملزمة. طيب إذن عرفنا الشرط الأول ما هو وجه دليله، الشرط الأول لابد أن يكون الثمن حالا، ودليلها قوله فليسلف والاستدلال من الشافعي رحمة الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في كيل معلوم ووزن معلوم، طبعا هنا و بمعنى أو، فتكون في كيل معلوم أو في وزن معلوم، أو لأنه لا يمكن أن يكون السلام عليكم، لأنه لا يمكن أن يكون الشيء مكيلا وموزونا في وقت واحد، لا يمكن. وبعض العلماء حاول أن يتكلف فقال إن الكيل للمثمن والوزن للثمن، وهذا غير مقبول، لأن فليسلف الثمن انتهى، قبضه ما يحتاج معرفته لأنه قبض في مجلس العقد. من فوائد هذه الجملة أن ما لا يكال، طبعا استدل بعض أهل العلم بهذه الجملة في كيل معلوم وزن معلوم، أن ما لا يكال ولا يوزن كالحيوانات والمعدودات لا سلم فيها، والصحيح أن هذا خرج من النبي صلى الله عليه وسلم مخرج الغالب، إذ أهل المدينة أهل زراعة، والغالب أن إسلافهم أو سلمهم إنما يكون في المكيلات والموزونات، ولم يقل الإسلام لا سلم إلا في مكيل وموزون، فيجوز السلم في غير المكيلات والموزونات من المعدودات بل والمصنوعات. فيجوز المصنوعات، فيجوز عقود الاستصناع وهي نوع من أنواع السلم على قول الجماهير خلاف الحنفية، إنهم يرونه عقدا منفصلا. عقد السلم مثل ماذا؟ أعطيك الآن 500 ريال، مثل الآن كلنا نذهب للخياطين فنعطي 500 ريال في مقابل ماذا؟ يفصل لك ثوب، تفصيله الثوب هذا لك عقد سلم، عقد استصناع، والعقد استصناع ملحق بالسلم عند الجماهير إلا الحنفية، فيرون عقد منفصل. هو عقد، فهو يجوز في المصنوعات وفي المعدودات وفي المكيلات وفي الموزونات. طيب، قال إلى أجل معلوم. هذه انتبه، هذه مسألة دقيقة وهي آخر مسائل هذا الحديث. استدل جمهور أهل العلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذه سألنا عنها الشيخ قبل قليل، من قول النبي صلى الله عليه وسلم إلى أجل معلوم، على أنه لا بد في السلم أن يكون في الذمة مؤجلا، لا بد أن يكون مؤجلا، فلا بد فيه من أجل، وهذا قول الجماهير أهل العلم إلا الشافعي رحمة الله على الجميع، فيقول لا بد أن يكون مؤجلا، فالسلم لا يكون حالا. صورة السلم الحال، تأتي لشخص تقول خذ مالا وأعطني 5 آصع تمر، وهذه موجودة كثير في السوق، أحيانا تذهب السوق ليس عنده البضاعة، عند جاره، فيقول لك، تقول عندك البضاعة، يقول لك موجودة، هي ليست عنده، فيقول أعطني فلوس، يأخذ منك المال ثم يأخذها من جاره ويعطيك إياها، هي يسمى السلم الحال. الجمهور أنه لا يصح. لماذا؟ قالوا لأن السلم قال إلى أجل معلوم، فيجب أن يكون في السلم أجل. والقول الثاني قول الإمام الشافعي عليه رحمة الله، وهو اختيار الشيخ تقي الدين، وهو الصحيح، أنه لا يشترط في السلم الأجل، فيجوز السلم حالا، ولكن نضع قيد، يكون السلم في الأشياء القريبة، ما يكون في شيء بعيد. لو سالم شخص في رطب، ما في رطب الآن، ما جاء وقته، ولكن يكون في سلم موجود متوفر، مثل الآن عندما تذهب على سبيل المثال لقطع الغيار، محلات قطع الغيار، تقول له أريد قطعة غيار فلان، يقول نعم، يأخذ منك المال، يقول سأذهب المستودع، وما يذهب المستودع، يذهب لجاره ويأخذها ويعطيك إياه، أو الموزع الرئيس، يذهب الموزع ويأخذ منه ويأتيه، هو يقول أنا بعتك، وما باعك، هو ذهب واشترى ثم جاء وباعك، هذا سلم، إن قلنا إن هذا يعني تدخل في حكم السلم، فهو سلم، ولكنه سلم حال وليس مؤجلا، فالعقد نقول صحيح. أما على قول الجمهور فالواجب أن يقول انتظر، فيذهب ويشتريها ثم يأتي ويبيعها لك. وإذا قلنا لكم قبل قليل أن الشرع يتوسع في بيع الموصوفات، وهذه مقاصد الشريعة، التوسع في بيع الموصوفات، وأما بيع الأعيان فيشترط فيها العلم الدقيق، ويشترط فيها الملك لكي لا يؤدي ذلك إلى يعني التنازع بين الناس. لا، يقولون إن حديث حكيم بن حزام محمول على بيع عين. يأتي شخص لحكيم، حكيم كان رجلا تاجرا، فيأتيه الشخص فيقول له أريدك أن تشتري مني العين الفلانية. الجمهور نعم، يقولون إن السلم الحال محمول على هذا، لكن نقول نحن صحيح إن حديث حكيم محمول على بيع الأعيان، فيقول أريد منك دابة فلان. حكيم بن حزام كان تاجرا، في كان يدخل السوق ويبيع، حتى إنه يقول دخل مرة فوجد عقالا الذي يربط به الجمل، فأخذه ونفض عنه الغبار ثم باعه بدرهم، فقال ربحت، فما دخل السوق يوما إلا ربح رضي الله عنه. الشاهد أنه كان يسأل عن شيء بعينه ثم يذهب ويشتريه من صاحبه ثم يبيعه عليه، هذا الذي لا يجوز. لكن لو قال لك أريد ناقة والناقة متوفر في السوق، فيجوز فيها السلم حالا ومؤجلا. نعم، الأجل، الأجل الصحيح أنه لا يشترط الأجل، لا يشترط الأجل إذا كانت السلعة متوفرة في السوق، قلنا هذا قول الشافعية وقول اختيار شيخ الإسلام. المذهب أنه يشترط الأجل، ولكن لا بد عندهم أن يكون للأجل أثر في القيمة، فعندهم يوم ونصف يوم لا يجزئ في الأجل، لا بد أن يكون شهر شهرين، لأن هذا التأخير مؤثر في القيمة. وأما التأخير الأجل الذي لا أثر له في القيمة لا يكون معتبرا على المذهب، ولكن الصحيح أن الأجل بالكلية ليس شرطا، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم إلى أجل معلوم، أي إذا وجد أجل لا بد أن يكون الأجل معلوما، أي إذا وجد أجل لا بد أن يكون الأجل معلوما. إذا وقت الحصاد معلوم، وقت الحصاد إذا جاءت البضاعة، البضاعة أنا أقدر أنها ستأتي بعد يومين أو ثلاثة، هذا أجل. بناء على ذلك لو تأخر عن هذا الوقت يتفاسخ العقد. سمشي ما سمحت جعك من الجنة. على المذهب على قول الجمهور خلاف الشافعية أنه باع ما لا يملك فيجب أن يأخذها ثم يبيعها، وهذا الحقيقة الشرع لم يقل تشدد لهذه الدرجة. الشرع يخاطب العالم والأمي المتعلم وغير ذلك، والفقيه وغير الفقيه. هذا نقول هو من السلم الحال، من باب بيع السلم الحال، فنقول هو يجوز، فيقول نعم بعتك، ثم يذهب ويأخذها من جاره فيجوز على قول الشافعية. الذين منعوه قالوا لأنه باع ما لا يملك وليس سلما. السلم لابد أن يكون مؤجلا مؤخر. لو جاء لي وأنا صاحب الدكان قال أريد 100 كرتون من هذا بعد شهر، أستطيع أن أوفرها بعد شهر أو بعد أسبوعين، لكن الآن ليست عندي، فيقول لا. لكن صحيح أنها يجوز، هو بيع موصوف، بيع العين ما يجوز. أما يأتيني أنا ويقول شوف المكيف هذا الذي عند جارك وهي قطعة واحدة أنا أريد هذا، ما يجوز لي أن أبيع حتى أتملكه، لأن ذاك قد يمتنع فأكون أخذت مال أخي بغير وجه حق. أما الموصوف إن لم أجد هذا أجد عند الثاني، أجد عند الثالث، أجد عند الرابع، وهكذا. عندنا ناخذ شيء ولا نقف؟ نقف. طيب، أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الأسبوع القادم إن شاء الله نكمل الدرس بإذن الله عز وجل.